إذاعة الإسكندرية تقدم الزمن. عندما يتوقف الزمن، تمثيلية من تأليف عادل الجمال، إخراج هنادي محمود. مبروك يا ابني، مش هوصيك على شهيرة. أنا مش محتاج لوصايا يا محسن بيه، شهيرة دايما حتكون في عناية. هو ده عشمي فيك يا ابني، وانت الأخرى يا شهيرة تاخدي بالك كويس من نبيل. ما يكونش عندك فكر يا بابا، المهم انت تاخد بالك من نفسك كويس. مش كنت تيجي تقضي كام يوم معانا في أسوان يا عمي؟ معاكم في شهر العسل؟ يا دي معقولة برضو. وفيها ايه يا بابا؟ والنبي تيجي معانا. ونرجس مراتي اسيبها لوحدها؟ هي مش مسافرة اسكندرية تزور مامتها، اهي فرصة تسافر هي على اسكندرية وتيجي معانا انت على أسوان. اولا نرجس مسافرة يوم واحد، وثانيا انا محبش اكون عزول ابدا. عزول؟ ده احنا ملناش بركة الا انت يا بابا، مش كده يا نبيل؟ طبعا طبعا. عموما لو غيرت رأيك يا عمي، ادي انت عارف اللوكاندا اللي احنا نازلين فيها، تليفون صغير لكوثر سكرتيرتي وهي حتقوم بكل اللازم وحتحجز لك التذكرة. معلش يا اولادي، فرصة تانية بس كفاية كلام في الموضوع ده، احسن انا شايف نرجس جاي علينا. هو الراجل اللي اسمه برهان ده لسه هنا؟ ما هو ده يبقى صديق العائلة، كان اول الحاضرين ولازم يكون اخر المغادرين. انتوا فين يا جماعة؟ ده احنا بندور عليكم الصبح، برهان بيعاوز يبارك للعروسة قبل ما يروح. مبروك يا جماعة، مبروك يا عروسة، مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. خلاص يا سيدي باركت لهم. مع السلامة بقى احسن، احس ان محسن تعب الليلة دي. يلا بينا يا محسن عشان تاخد الدواء. عن اذنكم يا اولاد، اشوفكم الصبح على المحطة باذن الله. مبروك. الله يبارك فيك يا نرجس. خلاص استريحت لما عملت لبنتك الفرح اللي كان نفسك تعمله لها؟ طول عمري يا نرجس كنت منتظر اليوم ده، ما كنتش مصدق اني هعيش لحد ما اشوفها عروسة. تقدر تقولي كان ايه لزوم اللي تعمل الليلة دي؟ المصاريف دي كلها مصاريف؟ هو انا عندي مين غيرها يا نرجس؟ شهيرة بنت الوحيدة اللي طلعت بيها من الدنيا. وانا يا محسن ماليش عندك اعتبار؟ مالكيش اعتبار ازاي يا نرجس؟ هو انت ناقصك حاجة؟ لا لا ابدا، مش ناقصني حاجة ابدا. افتكرت اللي يسمعك بتتكلمي بالشكل ده يفكر اني مقصر في حقك. العفو يا محسن بيه، هي الواحدة مننا عايزة ايه اكتر من اللي انا فيه؟ سرايا كبيرة، خادم وحاشم، دولاب هدوم مليان فساتين مستوردة وروايح. ارجوك يا نرجس، انا تعبان ومش فايق لتريقتك. سلامتك، اختار الدواء اللي يريحك. كل الأصناف موجودة عندنا، عاوز دواء ايه؟ القلب ولا الكبد ولا الكلى؟ اطلب. قصدك ايه من اللهجة دي يا نرجس؟ قصدي اني تعبت 7 سنين وانا عامله لك ممرضة، وفي الاخر يكون جزائي منك انكار الجميل. انا عمري ما انكرت جميلي، وعشان كده كافئتني بما فيه الكفاية وشوية زيادة كمان، مش كده؟ اظن ان انا امنتلك مستقبلك وما قصرتش في حقك ابدا. بحتة البوليسة اللي امنت بيها على حياتك لحسابي، تقدر تقولي مبلغ البوليسة ده هيكفي ايه؟ والقصر اللي انت عايشة فيه ده مش اديتهولك بيع وشراء؟ وان شاء الله القصر ده هبقى اصرف عليه منين؟ مبلغ البوليسة اللي هصرفه بعد عمر طويل يعني ما يستحملش معايا 2 سنين. تقدري بتمنه تعيشي طول عمرك مستورة؟ تقصد ابيع واروح اسكن في شقة بالايجار؟ وليه لا؟ وكان فيها ايه لو كتبتلي كام فدان بتوع البحيرة؟ ايه؟ عاوزاني اكتبلك الارض باسمك؟ وليه لا؟ هي مش كفاية عليها عزبة المنصورة؟ لا. كان فيها ايه يعني لو؟ احنا اتكلمنا كتير في الموضوع ده قبل كده يا نرجس. فعلا اتكلمنا كتير، وفي كل مرة كان ردك هو هو. تمام، انا ما اقدرش اتصرف في فدان واحد من ارض العيلة، الارض دي بتاعة شهيرة. يعني مفيش فايدة. مش وقت كلام في الموضوع ده تاني يا نرجس، يلا بينا ننام عشان نقدر نصحى بدري نوصل للاولاد. اصحى انت بدري زي ما انت عاوز. زي ما انا عاوز؟ وانتي مش هتيجي معايا نودع شهيرة ونبيل؟ ما عنديش استعداد اصحى الساعة 5 الصبح، الديزل بتاعي بيقوم الساعة 8. لكن المفروض انك تكوني معايا. ومفروض ليه؟ انا ما سمعتش منها كلمة حلوة من يوم ما اتجوزتني. 7 سنين بحالهم هي بتعاملني في البيت ده زي واحدة متطفلة عليكم. انت اللي كنت السبب يا نرجس، ما عرفتيش تكسبي حبها، انت كنت بتعامليها وكأنها ضرتك. فاكرة كنت بتقولي لي ايه قبل ما تتجوز؟ فاكرة؟ ما هي اللي كنت بتقولي انها هتكون زي بنتك تمام، ويهدوبك ما عداش اسبوع واحد الا هو. احنا هنعيد الماضي ولا ايه؟ كل حاجة وراحت لحالها. فعلا الماضي راح وانتهى، كفاية كده بقى وسيبيني انام، واعملي حسابك انك تيجي معايا، اهو منها نوصلهم سوا، ومنها اركبك ديزل الاسكندرية. امرك يا محسن بيه، هروح اوصلهم معاك. أخيرا بقينا لوحدنا يا شهيرة، تعالي تعالي قربي هنا جنبي. وحياتك تستنى عليا شوية نبيل، أحسن أنا هلكينة قوي. مش قادر أستنى أكتر من كده، كفاية عليا استنيت 5 سنين بحالهم. أهم ال5 سنين دول كلهم كوم، وليلادي لوحدها كوم تاني. أما أنا تعبانة بشكل. إنما أقولك الحق، كانت ليلة حلوة قوي، مفيش فرح أحسن من كده. البركة في عمي محسن بيه. ما كانش معاكنن عليا حاجة في الفرح كله غير الست هانم وسبرهان بتاعها. شفت كانوا بيعملوا ايه؟ انا مش فاهم عمي ساكت على الموضوع ده ازاي. اصلها مفهماه ان برهان يبقى صديق العائلة المخلص الوحيد. الله، طب وانت ما حاولتيش تلفتي نظره ليه يا شهير؟ ما حاولتيش ليه بعد ما شفتيهم بعنيك؟ هي ما لمحتله وما حاولش يتصرف ابدا. كان دايما يقول لي الحق علي أنا يا شهير اللي اتجوزت واحدة تقريبا في سنك. يبقى بيحبها؟ هو فعلا كان بيحبها بجنون لغاية ما ظهرت على حقيقتها، لحد ما تأكد من غرضها. تصور يا نبيل إنها كانت عايزة يكتب لها كل أملاكه. أنا سمعتها بنفسه وهي بتقوله. وبعدين؟ جاء لي وقت كان حيضعف وكتب لها البيت ده باسمها. ولما ظهر في حياتها اللي اسمه برهان اللي كانت بتقول عليه ابن خالتها، ابتدى بابا يشك وفضل يسأل لحد ما عرف انه لا ابن خالتها ولا حاجة. وعمل لها ايه؟ ما جاب لها السيرة، ما حبش يصرحها بانه عرف الحقيقة، لانه في الساعة دي كان لازم يسيبها ويطلقها. وكرامته ازاي يسمح لها بخيانته ويسكت؟ هتستغرب لو قلتلك انه بالعكس ساب لها الحبل على الغارب اكتر واكتر. ليه؟ عشان تطمئن وتفقد حرصها، وفي الساعة دي يقدر يطلقها من غير ما يكون لها الحق في مطالبته بمبلغ المتأخر الكبير اللي كتبه لها. فهمت. لكن الظاهر عليهم فهموا الفولة وأخدوا بالهم، ومن ساعتها ما بقاش يجي كتير زي الأول. وهي من ناحيتها كانت عاملة لي حساب في دخولها وخروجها، إنما دلوقتي بقى أهو الجو خليلها. وتعرف يا نبيل إني خايفة على بابا منها. ما افتكرش إنها تجرؤ تعمل له حاجة، بالعكس دي لو كانت نبيها هتنتهز فرصة انفرادها بيه وتحاول تأثر عليه من تاني عشان تنفذ أغراضها. بابا عرفها على حقيقتها يا نبيل، أنا واثقة من كده كويس. الله، شهيرة احنا هنقضي ليلتنا كلام ولا ايه؟ على رأيك، يلا بينا ننام. ننام؟ طبعا، انت ناسي اننا لازم نصحى من بدري علشان معاد الديزل ولا ايه؟ على فكرة يا شهيرة، انت برضو مصر على اننا نقضي الشهر كله في أسوان؟ طبعا، انت تعمل حسابك من دلوقت. على ايه بقى؟ 10 أيام الاولانيين بس كلهم عسل. الله، طب والباقي 20 يوم التانيين؟ شغل، وشغل جد كمان. انت ناسي اللي وراك ولا ايه يا نبيل؟ طبعا مش ناسي. افهم انك حضرت معاك كل مستندات المراجعة النهائية للتجربة؟ كلهم في الشنطة بتاعتي، راجعتهم بنفسي مستند مستند. وحتى لو كنت ناسي حاجة، اهي كوثر وعم كامل هيفتحوا المكتب كل يوم زي العادة. يفتحوا المكتب واحنا مسافرين؟ ليه؟ ما تديهم اجازة هما الاخرين يستريحوا فيها. والله انا اقترحت الاقتراح ده، ما قبلوش. ليه؟ عشان يا ستي عم كامل ما يستحملش يقعد مع مراته شهر بحاله، مطينا عيشته، وعشان كده فضل يروح المكتب زي عوايده ولا يرجع لهاش الا اخر الليل. طيب وكوثر؟ قالت لي انها هتنتهز فرصة غيابي وترتب العمل عشان اما ارجع الاقيه جاهز. انا مش عارفة ليه ما بستريحش الكوثر دي يا نبيه. يا شيخة، دي كانت بتساعدني بكل جوارحها. تعرف يا شهيرة، لولا وجودها معايا ما كنتش قدرت أخلص أبحاثي وتجاربي في المدة القصيرة دي. وبالرغم من كده برضو مش مستريحة لها. شهيرة، تكونيش بتغيري منها؟ وليه لا، شابة جميلة ومتعلمة. الله، طب ما هي عارفة من يوم ما اشتغلت معايا بعلاقة الحب اللي بتربطنا ببعض، ومتأكدة إن مفيش أي حاجة في الدنيا ممكن تفرقنا. وده يمنع انها تحاول؟ ايوه، بس انا يعني انا من جهتي ما شفتش من ناحيتها اي محاولات، بالعكس كانت دايما في منتهى الجدية والنشاط. لكن انا لاحظت حاجات. حاجات ايه بقى؟ نظرتها لك كانت بتفضح شعورها من ناحيتك حتى اثناء وجودي معاك. دي حاجات نفهمها احنا يا ستات. المهم انك تكوني واثقة مني انا يا شهيرة. الله، ممكن يخطر ببالك يوم لا يا نبيل، لا أنا واثقة من حبك وإخلاصك ليا. أنا آسفة. يا حبيبتي، أنا برضو كنت متأكد من كده. تعالي. الله، تعالي صالحيني بقى. وبعدين معاك بقى نبيل، وحياتي عندك، يلا ننام علشان نصحى مستريحين. ها، أمرك يا ستي. جابك المكتب في وقت زي ده؟ يعني حيكون ايه اللي جابني يا ست كوثر؟ انا على رأي المثل، ايه اللي رمك على المر قال اللي امر منه. بس مش تقولي ايه الحكاية يا عم كامل. كنت في فرحة استاذ نبيل زي ما انت عارفة. اتأخرت وروحت مبسوط شوية. اول ما شافتني اللي ما تتسماش صرخت في وشي وقالت لي ارجع بات مطرح ما كنت. ما لقيتش متوى بات فيها غير هنا. معلش يا عم كامل، بكرة تتهدي وتبقى عال. وهي اللي زيدي تتهدي يا ست كوثر؟ دي خلاص لسانها خد على كده، بقت زي العقربة. نهيته، لكن ما قلت ليش حضرتك ايه اللي مصهرك هنا لغاية دلوقت؟ ما انت عارف يا عم كامل، لازم أرتب كل حاجة في المكتب قبل ما الأستاذ يسافر، يمكن يكون نسي حاجة كده ولا كده. الله يكون في عونك يا ست، حق أنا مش عارف الأستاذ من غيرك كان حيعمل إيه. الأستاذ يستاهل كل خير يا عم كامل، أنا بخدمه بعناية. إلهي يجيبك نصيبك وتتمتع بشبابك واحضر فرحك كمان. أنا يا عم كامل؟ ليه لأ يا بنتي، أنت لسه صغيرة وحلوة، وبكرة تقولي عم كامل قال. أنا لا يمكن أتجوز يا عم كامل. ليه كفر للشر؟ أنت عمرك حبيت يا عم كامل؟ طبعا، وأنا ما كنتش حبيت كان ده بقى حالي. مش فاهمة. مراتي يا ست كوثر هي الوحيدة اللي حبيتها، كانت تهوس في الملاية اللف، وكان رجالة الحتة كانوا بيجروا وراها وهي ولا هي هنا. طب وبعدين حصل ايه؟ حفت رجلي وراها لحد ما قبلت تتجوزني. كنت معلم بقى جزار قد الدنيا. كامل يا عم كامل، يا دوبك اتجوزتها من هنا وهي حالها القلب من هنا. ازاي؟ خربت بيتي بطلباتها، وكل ما اجي اقول لها لا في ايها طلب تقول لي طلقني، وغيرك يتمنى ضوف الرجلية لغاية ما فلست. ما هو بقى انت اللي غلطان من الاول يا عم كامل. ما عرفتش غلطت الا بعد ما راح كل شيء، ومن يوميها انقلب حالها. دي مشهيان السيجارة يا ست كوثر، ولا لسانها؟ لسانها يا ساتر يا رب. للدرجة دي؟ والله زي ما بقولك كده، ما تسكتش طول ماني في البيت. يا راجل قوم شوف لك شغلانه تجيب منها قرشين فوق شغلك. قوم يا راجل قوم، الود ودها اشتغل ليل ونهار زي المكنه دي، حتى المكنه بيريحوها ست كوثر وبيدولها شحم وزيت. معلش الصبر طيب يا عم كامل. لكن للصبر حدود، للصبر حدود. تعرف يا ست كوثر، والله والله العظيم انا بفكر جد ان انا اطلقها. يا راجل ده انت معاشرها عمر بحاله. حقها ست كوثر حقها، 30 سنة ما شفتش فيهم يوم راحة. كانت تقول لي في الاول هات عشان نحوش قرشين نجهز البنتين اللي طلعنا بيهم من الدنيا لغاية ما اتجوزوا، وبعدين ابتدت تقول لي لازم نحوش قرشين للزمن. ما هي معذورة برضو يا عم كامل. معذورة لو كانت صحيح بتحوش، إلا كل اللي بتاخده رايح على الأبيض والأحمر اللي بتهبب به وشها. ياه كله؟ يا ريت، والباقي بتدفعه للمنجمين وبتوع السحر. أشوف يا ستي النهاردة مثلا عايزة جدي ما فيهوش علامة، وبكرة لازم تعمل زار. حول لك ايه ولا ايه يا ست كوثر؟ طب ويا مين النبي، انا لولا ايماني بالله انا كنت طلقتها من زمان. ونعم بالله يا عم كامل. على عموم خد خد دول بقى، هات لها بيهم حاجة حلوة وانت مروح. الله يسترك يا ست يا اميرة. وده مين ده بقى اللي بيعمل تليفون في ساعة زي دي؟ الو كوثر؟ مين؟ برهان؟ ايوه انا برهان يا كوثر، خليكي عندك لحد ما اجيلك. دلوقت لازم اشوفك الليله. حاضر مستنياك. مين يا ست كوثر؟ ده برهان بيه. برهان بيه؟ ايوه. وعايز ايه في ساعه زي دي؟ ما انت عارف انه متعود يزورني في اي وقت يا عم كامل. انما دلوقتي وفي ساعه زي دي؟ لكن ما قلتليش يا عم كامل الفرح كان شكله ايه؟ فرح الاستاذ. امال هيكون فرح مين تاني؟ مفيش بعد كده. اكل ايه وشرب ايه ولا العوالم يا ست كوثر؟ عوالم الافرانكا مش زي اللي بنجيبهم في افراحنا يا ولاد البلد. لا بقى دول كانوا. عارف يا عم كامل، اسمع استنى انت في الاوضه الثانيه وما تحاولش تدخل الا زنديت عليك، سامع؟ حاضر، بس لو تقولي ما تسالنيش عن حاجه دلوقتي، بعدين بعدين. قوم ادخل جوه، ادخل وانا هقوم افتح الباب. امرك. تقدر تقولي ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ عديت عليكي في البيت ما لقيتكيش، قلت اجي اشوفك هنا. وافرض ان مش وقت مناقشه دلوقتي. عملتي ايه؟ في ايه؟ صورت المستندات اللي انطلبت منك؟ ما قدرتش. ليه؟ الليله دي كانت مناسبه جدا للعمليه، ما قدرتيش ليه؟ انت عارفه ان الراجل الكبير ابتدى يقلق ويشك فيكي. يشك فيا؟ طبعا، بقالك سنه بحالها بتشتغلي معاه ولغايه دلوقتي ما طلعتيش بنتيجه. ما هو اصل نبيل في منتهى الحرص، كل يوم يلم المستندات ويحطها في الخزنه قبل ما يروح. عاوزة تقولي انك ما جاتلكيش ولا فرصة تصوري المستندات؟ مش معقول. اهو ده اللي حصل. في الحالة دي هنضطر نتصرف بطريقتنا الخاصة. لازم ننسف الخزنة وناخد المستندات. تنسفوها؟ مفيش حل غير كده. ولو ان الطريقة دي فيها خطورة كبيرة علينا ويمكن تكشفنا. نسف الخزنة مفيش منه فايدة دلوقتي. يعني ايه؟ يعني الخزنة فاضية. فاضية؟ ايوه، المستندات كلها اخدها معاه. خدها معاه فين وليه؟ عشان يراجعها مراجعة نهائية. هو مسافر. سافر؟ وما قلتليش ليه قبل كده؟ ما كنتش اعرف انه هياخدها معاه وهو رايح يقضي شهر العسل. كدابة كدابة. الظاهر ان الراجل الكبير كان عنده حق في افكاره. كان بيشك فيكي من مدة. بيشك فيا ليه؟ كان حاسس انك ممكن تخوني المنظمة. اخوني المنظمة ليه؟ كان دايما يقول لي ان تصرفاتك معانا مش طبيعية. مش طبيعية ازاي؟ كان عنده شعور انك بتحبي نبيل، ولولا اني عارفك كويس وعارف انك مش ممكن تكوني وصلتي للدرجات دي من الغباء ما كنتش دفعت عنك قدامه. طبعا انت عارفة يا كوثر انا كنت بدافع عنك ليه؟ لاني بحبك ومش ممكن هتكوني راجل تاني غيري. احنا اتكلمنا كتير في الموضوع ده قبل كده يا برهان، وانت عارف رأيي فيه كويس قوي. اما بالنسبة للمنظمة فانا ابقي دافع عن نفسك قدامه لما تقابليه. المهم دلوقتي تقولي لي هو مسافر امتى ورايح على فين. معرفش. كدابة كدابة بقى كده. انت عارفة كويس احنا ازاي نعرف نخليك تتكلمي يا كوثر. ما تخليناش نستعمل معاك العنف. مسافر امتى ورايح على فين؟ معرفش معرفش. طوعيني يا كوثر، اتكلمي احسن لك. ولا تحبي تتكلمي قدام الراجل الكبير؟ انا ما يهمنيش كده. طب خلي جبان. اتكلمي اتكلمي. مسافر امتى؟ امتى؟ بكره الصبح بدري. على فين؟ على اسوان في ديزل 7. يبقى لازم نتصرف بسرعه بسرعه. هتعمل ايه؟ بعدين هتعرفي. بعدين بعدين. تعال هنا. كنت واقف تتصنط على ليه؟ من امتى من امتى؟ تعال تعال هنا ادخل. سيب الراجل ده يا برهان، ده ملوش دعوه بحاجه ابدا. امال كان واقف يتصنط ليه؟ ليه؟ انا في عهدك دي سيب رقبتي، انا حموت. يا انت لازم تموت عشان ما تفتحش بقك بكلمه من اللي سمعته. سيبه يا برهان، اقسم لك انه ما يعرفش حاجه. الراجل هيموت في ايدك. موت موت. انا هسيبه دلوقتي، وبعدين نبقى نخلص حسابنا معاه. عم كامل يا عم كامل، اهربي انت يا ست كوثر، مالكش دعوه بيا. اهربي اهربي قبل ما يرجع. لكن انا فهمت كل حاجه يا بنتي. وانت راخر لازم تهرب. انت ما تعرفش الناس دول، دول المجرمين ما بيرحموش. اهربي انت اهربي وانا هتصرف. انا ما اقدرش اهرب قبل ما انبه الاستاذ نبيل. لازم انبهه قبل ما يتعرض للخطر. خطر؟ ايوه يا عم كامل، دي عصابه دوليه بتحاول تستولى على سر الماده اللي اكتشفها. ايه لو وقع في ايدهم اي سر من ده هتكون مصيبه على البلد، مصيبه كبيره يا عم كامل. طب والعمل يا بنتي؟ لازم اكلمه، لازم اروح له واقابله واحكي له على كل حاجه دلوقتي في ساعه زي دي. وهتقولي له ايه؟ هقول له على كل حاجه. كل حاجه؟ ايوه يا عم كامل، هقول له على الحقيقة كلها. وحتقولي له انك كنت بتشتغلي لحسابهم؟ هقول له على كل حاجة، هقول له على كل حاجة، هقول اني كنت بتجسس عليه. كل المدة اللي فاتت دي كنت بتتجسسي عليه؟ انا مش مصدق اللي بسمعه. في الاول بس يا عم كامل، لكن بعدين وبعد ما عاشرته وليه وحبيته ابتديت اموه عليهم بمعلومات ما تفيدهمش لغايه ما ابتدوا يشكوا فيا. وانا اللي كنت فاكره. مش وقت مناقشه في الموضوع ده يا عم كامل. قوم معايا قبل ما يرجع برهان. ما تحاولوش تهربوا. تعالوا معايا، الراجل الكبير مستنيك تحت في العربيه. حاجة غريبة خالص. مالك قلقان يا نبيل؟ ايه هي الحاجة الغريبة؟ كوثر يا شهيرة مش عارف ما جاتش ليه. فعلا هي حاجة غريبة، ازاي ما جيش تودعكوا على المحطة؟ يمكن المواصلات اخرتها يا جماعة. هي اكدت عليك انها جاية يا نبيل؟ أنا اللي أكدت عليها، يمكن يكون نبيل عايز يديها تعليمات ولا حاجة. أنا فعلا كنت موصيها تجيب لي شوية أوراق. يا سيدي أنا حابة أقول لها تبعتهم لك في البوسطة. أيوة يا عمي، لكن إيه يا دكتور نبيل؟ أنا أعرف إنها دقيقة جدا في مواعيدها، أنا واثق إن تأخيرها ده مش طبيعي، ده القطر هيقوم خلاص. طيب يلا نطلع يا نبيل. أيوة اطلعوا بقى، أحسن القطر هيمشي خلاص، ما فاضلش غير دقايق على السفر. أتمنى لك رحلة سعيدة يا شهيرة يا بنتي، وأنت راخر يا جوز بنتي. أظني من هنا ورايح لازم تناديني بماما، مش كده ولا إيه يا دكتور؟ الله تجرالك إيه يا نرجس، هو ده وقت تريقة؟ طب عن إذنك بقى يا عمي، يلا يا شهيرة. مع السلامة يا شهيرة. مع السلامة يا نبيل، بيكتبوا لنا أول ما توصلوا، وما تنسوش الهدايا وانتوا راجعين. خد بالك من نفسك كويس يا بابا. مع السلامة. قد كده كانوا مضايقينك؟ كل ست في الدنيا تتمنى تعيش لوحدها ببيتها مع جوزها بس. وهي شهيرة كانت عاملة لك ايه؟ هو انا كنت حاسة اني عايشة ببيتي؟ ليه؟ كانت الكلمة كلمتك والشورة شورتك. ده كان زمان، انما بعد ما ايه؟ سكتت ليه؟ مش هي دي كوثر اللي جاية هناك؟ فعلا هي. اتأخرت كده ليه يا كوثر؟ الله، نبيل كان قلقان عليك جدا. هما سافروا خلاص؟ ومن غير وداع يا مسكينة. انا متأسفة يا محسن بيه، حصل الظروف كده اخرتني. معلش، حصل خير. جبت الاوراق اللي كان قالك عليها نبيل؟ اوراق؟ الاوراق اللي كان وصاك تجيبيها معاكي. كل الاوراق معاه في الشنطة الصغيرة، هو حضرهم بايده امبارح. انا كنت متأكدة ان المسألة مش مسألة اوراق، اصلي يا حبيبتي كان قلقان عليكي خالص، كانت عينيه دايرة في المحطة زي اللي بيدور على حاجة رايحة منه. انت متأكدة يا كوثر انك ما نسيتيش حاجة ابدا؟ افتكرت، كان لازم يقصد نمرة الأوضة اللي حجزتها لهم في اللوكاندا. على العموم انا اتصلت بأسوان وأكدت الحجز، واول ما حيوصلوا حيدلوهم عليها. على العموم حصل خير، مع السلامة. اي خدمة تانية يا محسن بيه؟ لا يا كوثر، انا حوصل نرجس لغاية ديز في اسكندرية ومروح على طول، وارجوك تتصلي بيا دايما، خصوصا اذا جاتك اخبار من نبيل او شهيرة. حاضر يا محسن بيه، عن اذنكم. مع السلامة يا كوثر. انا مش فاهم انت بتعامليها كده ليه؟ كنت عايزني اعمل لها ايه؟ اخدها بالحض؟ ما اقصدش، بس اللهجة اللي كنت بتكلميها بيها كانت قاسية جدا. بالعكس، انت اللي بيتهيأ لك حاجات كتير اليومين دول، على ما ننسى المواضيع دي دلوقت. ادي احنا وصلنا محطة مصر، ودي ديزل 8 واقف اهو. طيب روح انت ناملك شوية بقى. مش لما الديزل يتحرك؟ ملوش لزوم، ما حدش هيخطفني يا اخي، وانت تعبت كفاية من وقفتك مع بنتك وجوز بنتك. اللي تشوفيه اعملي ترتيبك ترجعي بكرة زي اتفقنا. ضروري ضروري هرجع. مع السلامة. الله يسلمك. نرجس نرجس. الا انت مجنون يا برام؟ ابعد عني دلوقتي احسن ممكن يرجع لاي سبب يشوفك معايا، وانا حاسبك على الديزل. طيب انا هروح اقعد في البوفيه اشرب فنجان قهوه. كوثر، الا ايه اللي معادك هنا انت؟ ومالك اتخضيت كده ليه؟ هو انا بخوف بالشكل ده؟ عملت ايه؟ ما لحقتش اشوف، اتاخرت. والاوامر هنفذها طبعا، هو انا اقدر اعمل غير كده؟ الظاهر الراجل الكبير اداكي درس كويس قوي امبارح بالليل. عمل معاك ايه؟ التهديد المعتاد طبعا. قولي عمي كامل، ما تعرفش عمله معاه ايه؟ يعني هيعمله معاه ايه؟ مين عارف، مش يمكن يختفي زي غيره ما اختفى. يا شيخه ما يكونش عندك فكر من الناحيه دي، زمانه مستريح اخر راحه ببيته. صحيح صحيح يا برهان، وحياتك عندي زي ما بقولك كده. يعني قلتلك اطمني، اقسم لك انه في منتهى الراحه ببيته. الحمد لله. المهم انت يا كوثر، المهم لازم تعقلي وتسمعي الكلام، تسافري اسوان تجيبي الشنطه اياها باي طريقه، والا فاهمه فاهمه. انا هسيبك دلوقتي عشان هاخد ديزل 8. عارف عارفة؟ عارفة ايه؟ عارفة انك مسافر مع نرجس. وتعرفي منين؟ هيكون من مين يعني؟ من الراجل الكبير بتاعكم. من عارف بتوضبه في ايه تاني؟ هو قالك؟ لازم كان يقصد يقولك اننا لازم نمسك العصاية من الطرفين، انت من ناحية ونرجس من ناحية تانية. هو عارف اني مشغلها معايا من الباطن. من الباطن؟ يعني هي متعرفش حاجة عن الموضوع أبدا. أنا اللي أخد منها وبس، باخد منها اللي تقدر تعرفه من محسن بيه. مش فاهم. ومش لازم تفهميه. اللي لازم تفهميه إنك تاخدي ديزل الصعيد الساعة 7 بالليل، هيكون معاك 2 ما تعرفيهمش عشان يتدخل وقت اللزوم. وقت اللزوم؟ مين عارف، يمكن تفكري تلعبي كده ولا كده. حاضر، هعمل كل اللي طلبتوه. هي نرجس، استريحتي؟ برهام، اتأكدت ان محسن ما رجعش المحطة؟ طبعا يا حبيبتي، كنت قاعد على البوفيه وعيني ما سابتش باب المحطة. تعرفي قابلت مين في البوفيه؟ مين؟ كوثر. عاوز تقولي انك قابلتها صدفة؟ صدفة وحياتك يا روحي. وليه مش عاوز تقولي اصلي معرفتك بيها؟ لسه شوية عشان أقدر أصرحك بكل اللي عايزة تعرفيه يا نرجس. ووقتها؟ ها سكتت ليه؟ هيحصل ايه وقتها؟ هنكون لبعضنا على طول، مفيش حاجة في الدنيا ساعتها هتقدر تفرقنا. يا ريت يا برهام، يا ريت. امتى بس؟ هانت يا حبيبتي، هانت. كلها كم يوم وخلص الشغلان اللي في ايديا، وبعدها حفضالك خالص وتكون انت الاخرى. شفتي لك حل مع جوزك؟ انا خلاص ما بقيتش قادرة استحمل اكتر من كده. حاسة ان كل يوم بيفوت عليا مع الراجل ده بيأثر في عمري سنة. فات الكتير وما بقاش الا القليل يا نرجس. قليل ايه بس يا برهام؟ انا عملت المستحيل عشان يطلقني، هو مش راضي ابدا. وعشان كده انا فكرت اتصرف لوحدي بطريقتي الخاصة. ازاي؟ لما ابقى اتصرف هتعرف كل حاجة. اشمعنى انت بتخبي عليا مشاريعك؟ المهم تتصرفي بحكمة عشان تقدري تطلعي منه بحاجة. انا هطلع بحاجات كتير، انا رتبت كل حاجة خلاص. اوعي تتصرفي بحماقة يا نرجس. ما تخافش عليا، كل شيء محسوب بالدقيقة والثانية كمان. وبرضه ناوية ترجعي مصر بكرة؟ طبعا طبعا. الليلة وطول النهار كمان؟ لا، النهار مالكش دعوة بيه. ليه؟ الليل بس بتاعك. ايه؟ مش مكفيك الليل بطوله؟ وليه النهار لا؟ لاني عاوز اسهر في اسكندرية، عاوز اسهر للصبح، اشرب وارقص وغني. وعشان اقدر اعمل كل ده لازم استريح طول النهار. فهمت، اذا كان عشان كده انا موافق. وبكره لما هترجع مصر هكون محضره لك حته مفاجاه لا يمكن تخطر لك على بال. مفاجاه؟ ايه هي؟ ولما اقول لك عليها دلوقتي مش هتبقى مفاجاه، مش كده ولا ايه؟ فعلا. ودلوقتي بقى الأحسن أنك تقوم تقعد في بوفيه الديزل، أحسن حد يشوفنا مع بعض. أنا حاسة كده أن محسن بيراقبني من بعيد لبعيد. طب اللي تشوفيه؟ وأول ما حافظة في اسكندرية هتصل بيك في اللوكاندا بتاعتك. اتفقنا. أما لو الخطة تتم زي ما أنا موضبة لها، يا سلام، كل حاجة هتبقى تمام. الثروة، السعادة، الحرية، الحرية اللي أنا محرومة منها سنين طويلة. لكن خلاص إن شاء الله النهاردة كل حاجة هتنتهي. أيوة النهاردة كل حاجة لازم تنتهي. الديزل هيوصل اسكندرية الساعة 11 بالظبط. تقدر تدخل العربية الجراج. سيادتك خارج بعد الظهر؟ لا يا اسطى براي، تقدر انت تروح. والغدا يا سعادة البيه، انت عارف النهاردة اجازة مين الشغالة؟ عارف، حباكل اي لقمة من التلاجة. امرك يا محسن بيه، عن اذنك. اديني بقيت لوحدي. يا ترى شهيرة يا بنتي بتفكري فيا دلوقتي زي ما انا بفكر فيكي؟ طبعا لا، زمانك مشغولة مع جوزك وانا ولا على بالك. نهيته، ربنا يسعدها. مش هو ده اليوم اللي كنت بنتظره طول عمري؟ ولا يعني كنت عاوزها تقعد عانس جنب مني؟ وعشان كده رحت اتجوزت واحدة تقريبا في سنها يا محسن. مين؟ مين اللي بيتكلم؟ ما تخافش، ده أنا ضميرك يا محسن. ضميري؟ أيوه، جاوبني على سؤالي، إيه اللي خلاك تتجوز واحدة من سن بنتك؟ كنت فاكر انها هتكون ونس ليا في وحدتي بعد جواز شهيرة. كان ممكن ده يتحقق لو انك احسنت الاختيار. ما بنتش على حقيقتها الا بعد الجواز. لو قدرت فارق السن ما كانش حصل اللي حصل. اظهرت ليا الحب طمعا في اموالك، طبعا ما كانش باين عليها، عطفها عليا كان كبير. اتهيألي انها حتكون سعيدة معايا، وفعلا كانت سعيدة. كانت بتتظاهر في انتظار يومك يا مسكين، كانت فاكرة ان يومك قريب. وافرض ان كلامك ده صحيح، كان ممكن تنتظر، تصبر شوية قبل ما تفكر في خيانتي. زهقت، شبابها كان أقوى من صبرها. أنت بتتكلم كأنك واثق من خيانتها. أنت لسه بتحاول تخدع نفسك يا محسن. مسألة واضحة زي الشمس. تقصد برهان؟ من غير شك. أنت ناسي نظراتهم، همساتهم، ناسي زيارته لها وأنت مش موجود في البيت. يمكن ايه يا محسن؟ يمكن الحكاية ما كانش تتعدى اللي انت بتقول عليه ده، نظرات همسات وبس. وليه ما كانش فيه حاجات اكتر من كده؟ وجود شهيرة معاهم كانوا دايما بيعملوا حسابها. ودلوقت في غياب شهيرة هيعملوا حساب مين؟ ده انت احيانا بترقد في سريرك ما تتحركش بالاسبوع والاتنين. تنسيت مرضك ولا ايه؟ كفاية كفاية كفاية. هي للحقيقة يا محسن، ما تحاولش تتعامى عنها. والحل اعمل ايه؟ سيبها، طلقها فورا. ما هو ده غرضها، اطلقها وتتصرف بمبلغ النفقة المكتوب لها، ده تقريبا نص ثروتي. يبقى مفيش غير الحل التاني، حل خايف أقولك عليه. لا تفكر نفسك اتجننت. قول قول قول أوام، ما تخافش. اقتلها اقتلها اقتلها واقضي بقيه عمري في السجن، يبقى اقتلها وانتحر. شايف قدامك حل تاني؟ مرضك وميؤوس منه وهي بتخونك، وعلى أسوأ الفروض هتخونك. تقدر تقولي فايدة عيشتك دي؟ لا لا ما اقدرش. في الحالة دي ممكن يأسها يخليها تعمل حاجة زي ايه؟ تقتلك هي؟ تسمك مثلا؟ مستحيل مستحيل. اللي زي دي ما تعرفش المستحيل يا محسن. طوعني طوعني واعمل اللي بقولك عليه. يا ساتر ايه الافكار السودة دي؟ لكن لكن كل ده كلام معقول؟ هو فعلا مفيش حل غير كده؟ اقتلها وانتحر وبكده ينتهي كل عذابي. برافو عليك. يلا بقى اشرب لك كاسين عشان تشجع. فعلا لازم اشرب لي كاسين وبعدين هبقى افكر. وادي الازازة وادي الكوباية. برافو برافو عليك. يلا بقى اشرب لك كاسين عشان تشجع. هديك حضرت كل حاجة. يلا بقى اشرب اشرب اشرب كتير عشان تكون عندك الشجاعة الكافية. اشرب اشرب. لكن انا شربت كتير كتير خالص وعاوز انام. انا زي ما فكرت اهو نايم بشخر. شجع يا نرجس. يا ساتر انا مالي برتعش كده ليه؟ لا لا مش لازم اضعف، لازم انفذ اللي نويته. ايوه شهيرة. نايم؟ يعني الله، انما انت ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ ما عرفش نبيل، قلقانة مش قادرة نايم. انت عارفة الساعة كام دلوقتي؟ الله ده احنا قربنا على 5 الصبح. عارفة نبيل، حاولت انام ما قدرتش ابدا. ليه يا شهيرة؟ ما عرفش، قلبي مقبوض بشكل ما تتصوروش. يا شيخة تلاقي بس اعصابك متوترة شوية. السفر طول النهار وسهر ورأس لغاية الساعة 2، وفوق كل ده تفكيرك في الرحلة اللي هنعملها النهاردة. يمكن. على العموم كويس اللي صحيتي دلوقتي. احنا يا دوبك نقوم نلبس عشان نلحق ميعاد الرحلة الساعة 6. فعلا. يلا يلا يلا بلاش كسل، قومي حضري نفسك على ما اخش الحمام. حاضر. شهيرة. ايوه يا نبيل. ما تنسيش حاجة، اعملي حسابك ان احنا هنقضي طول النهار بره. انا تقريبا مجهزه كل حاجه، حتى الترمس مليته قهوه باللبن. والشنطه مالها يا نبيل؟ تكونش عايز تاخدها معانا؟ بالعكس، انا عاوزك تحطيها في امانات اللوكاندا، مش لازم نسيبها هنا في الاوضه. نبقى نسيبها واحنا نازلين. مفيش وقت، افضل تنزلي بيها دلوقتي. في ساعه زي دي الدنيا لسه ضلمه. ما يهمش، اللوكاندا هنا شغاله 24 ساعه في اليوم. شهيره، بلاش كسل بقى وانزلي. انت عارفه اهميه الشنطه دي ولازم تنزليها بنفسك. احسن، انا لسه احلق دقني وقدامي وقت. حاضر يا سيدي، على ما تطلع هكون نزلتها. حاضر حاضر، اديني جاي اهو. حاضر. الله، مين؟ كوثر؟ ايه اللي جابك في الساعه زي دي؟ خد بالك يا نبيل، اقفل الباب بسرعه. الحق يا نبيل. الله، الحق. ايه ده؟ انتوا مين وعايزين ايه؟ ما تحاولش تقاوم. فين الشنطه؟ انت بقول لك عشان افرغ رصاصين في دماغك. حاسب على نفسك منهم يا نبيل، دول مجرمين. خلاص يا خاينه، فتش الاوضه. فاهمي مين دول يا كوثر؟ شنطتي اللي بيتكلموا عنها. ما قلت لك ما تحاولش تقاوم ولا تتغابى. فين الشنطه؟ فين شنطة المستندات؟ بسرعة. ما تدهمش حاجة يا نبيل. قلت لك اخرسي. يا جبان، ان كنت فاكر ان المسدس ده هيخوفني انت واهم. الشنطة مش موجودة في الأوضة يا ريس. مش عاوز تقول فين الشنطة؟ بدل الشنطة خد دي. ايه ده؟ طب خد. ابعد عنه، خلينا نخلص عليه. اهرب اهرب يا نبيل، نط من الشباك يا نبيل. استوعيني، اوعى من قدامه. نط من الشباك يا نبيل. اجري. حصله فهمي. احصله. احصله فين يا راجل؟ ده زمانه وقع دغدغ هنا. وكوثر؟ كوثر؟ لا، لسه فيها الروح. يبقى احنا لازم نهرب من هنا حالا قبل ما حد يجي. الحمد لله ان المسدس في كاتم للصوت، ولا كان زمان اللوكاندا كلها صحي. يلا بينا. اهرب يا نبيل، اهرب، دول مجرمين. يا ساتر، ايه الظلمة دي؟ اجري اجري يا نبيل. انتي ايه اللي جابك؟ هربتي منهم ازاي؟ مش وقت تفسير حاجة دلوقتي يا نبيل. اجري اجري، لازم تقاوم الألم وتجري. أنا مش شايف حاجة قدامي، الدنيا ضلمة خالص. أنا حاسس اني طاير في الهواء. أيوة كده، مش لازم تقف أبدا. اجري اجري. غريبة، مش حاسس بأي ألم. وانتي؟ أيوة، الرصاص. قلت لك مش وقته، المهم انك تهرب دلوقتي يا نبيل. انا شايف نور هناك اهو. شايفاه يا كوثر؟ هناك اهو، بعيد بعيد فعلا. واحنا لازم نوصل للنور ده قبل ما حد يحصل. خلاص، مش قادر اكمل. لازم تتشجع يا نبيل، احنا قربنا خلاص. الحمد لله، ادي احنا وصلنا. الله، ده قصر يا كوثر، قصر كبير خالص، لكن الباب مفتوح على اخر. ادخل ادخل يا نبيل. القصر باين عليه مهجور. انا مش شايف حد قدامي. تعال ندور. ياه، بقى القصر الكبير ده وما فيهوش مخلوق. انا مش مصدق عينيا. ولا انا. دورنا في كل حته، فوق وهنا، ما فيش اي مخلوق. امال ايه الانوار دي كلها والفرش الغريب ده كله بتاع مين؟ تعالي نحاول نفتح الباب الكبير، الباب الكبير اللي قدامنا ده. ده عامل زي باب القلعة، مش ممكن هنقدر نفتحه. نحاول. الباب يتفتح لوحده يا نبيل. شايفة يا كوثر؟ أنا عمري ما شفتش أوضة زي دي، عاملة زي ما تكون قاعة محكمة. إيه؟ في إيه؟ شايف الناس اللي قاعدين هناك دول ومدينا ظهرهم؟ هم قاعدين كده ليه؟ تعالي تعالي نسألهم إحنا فين؟ نبيل. مالك يا كوثر؟ انت مش عارف دول مين؟ بص، مش ده عم كامل؟ فعلا، واللي جنبه ده عمي محسن بيه، وجنبه نرجس هان. فعلا. محسن بيه. مين؟ محسن بيه. نبيل كوثر. أقعد أقعد. أنا مش فاهم حاجة أبدا، إيه اللي جمعنا هنا؟ فعلا، إيه اللي جمعنا هنا؟ إيه اللي جابنا في المكان ده؟ سكوت سكوت. إيه ده؟ إيه ده؟ مين اللي بيتكلم؟ كلكم جيتم حسب الأمر. حسب الأمر؟ لكن قدركم هو اللي جمعكم هنا. قدرنا؟ ايوه، القدر هو اللي جابكم هنا. وانت انت مين؟ احنا فين؟ بصوا هناك، انتم ملاحظين عقارب الساعة دي؟ دي واقفة ما بتتحركش. العقربين واقفين على الساعة 12 من ساعة ما دخلنا. غريبة، لكن عقرب الثواني بيتحرك. يا ترى عرفتوا انتوا فين؟ أبدا. هتعرفوا حالا ودلوقتي. ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجة، بس انا عاوز منكم تفسير واحد. اسأل. انا كنت بنتظر اربعة بس منكم، واللي انا شايفه انكم خمسة. وده معناه ايه؟ ده معناه ان واحد منكم لازم يرجع مطرح ما جه. ارجع انا؟ لا انا. وليه ما يكونش انا؟ او انا؟ لكن سكوت. انا اللي هقول مين فيكم اللي يرجع، لكن بعد ما اسمع حكاية كل واحد فيكم. اتكلم انت. انا؟ ايوه انت. ازاي جيت هنا؟ والله ما انا عارف جيت ازاي. افتكر كل اللي انا فاكره اني كنت قاعد مع ست كوثر في المكتب لما ضرب جرس التلفون وكلمها برهان بيه، وبعدين جيت وانا استخبيت في الاوضه التانيه. سمعته بيهددها، وهو شافني وأنا بتصنط عليهم حبسني في الأوضة وأخذ ست كوثر ونزل. بعد شوية حسيت بالباب بيتفتح وواحد دخل علي وقال لي تعال معايا. أجي معك على فين؟ أنا في عرضك والله العظيم ما عملت حاجة. بقول لك اخرج معايا بالزور. حاضر أديني خالك. اركب. بس لو أعرف أنت موديني على فين؟ زيارة صغيرة الواحد ما تعرفوش. طب لما أنا ما أعرفوش هروح أزوره ليه؟ عشان هو اللي حيقول لي أعمل فيك إيه؟ هتعملوا فيا إيه؟ هو أنا عملت إيه؟ ما عملتش حاجة لكن تعرف حاجات كتير. أحلف لك إن أنا مش هقول ولا كلمة من اللي سمعته. نسيت كل حاجة خلاص. نسيت ما نسيتش من شغلي. اركب. انزل. انا في عرضك. بقول لك انزل يعني تنزل. حاضر اديني نزلت. قدامي. حاضر حاضر. بس اقف عندك اما افتح الباب. امرك. ادي فرصه عشان اهرب. اجري اجري يا كامل. وقف عندك. وقف عندك بقولك. مش عاوز وقف. طب خد. وادي كل اللي حصل. الطلقة جت في ظهري حسيت بيها وقعت على الأرض رغم الألم. قمت أجري من تاني حسيت بقوة عجيبة وشعرت أني بطير بطير في الهواء لحد ما شفت نور قدامي ولقيت نفسي هنا. وانت؟ انا. قول اتكلم. انا وصلت نرجس لحد بيت الاسكندرية وانا خارج على المحطة لمحت تاكسي. التاكسي ده فيه برهان. ايه اللي جابه هنا دلوقتي؟ اما ارجع اشوفه رايح فين. بيكلم نرجس لازم مسافر معاها. كانوا متفقين يسافروا سوا. الخينة. بس لما نرجع وانا هعرف شغل معاها. دلوقت انا لازم ارجع البيت لاني تعبان تعبان وحاسس اني هقع من طولي. لازم اتماسك لحد ما اوصل للعربية. الحمد لله اديني وصلت. بسرعة على البيت يا اسطى برعي. حاضر. ايه اللي خلانا اتجوز واحدة زي بنتي؟ عم اشرب عم اشرب. لكن انا شربت كتير كتير وعاوز انام. لكن قبل ما انام لازم احضر كل حاجة عشان اكون مستعد. ايوه لازم احضر كل حاجة. ادي كوباية المية وادي الدواء. حبتين زيادة ادوبهم في المية يموتوا جمل زي الدكتور ما قال. دلوقتي بقى اقدر انام ولما تيجي اقتلها وبعدين انتحر. انا فعلا عاوز انام عاوز انام عاوز انام. وايه اللي جابك هنا بعد ما نمت؟ ما اعرفش. كنت نايم وانا حاسس بكابوس طابع على قلبي. ما حسيتش بحاجه بعد كده إلا وأنا طاير في الهواء ولقيت نفسي هنا. وانتي؟ أنا؟ أيوة. إيه اللي جابك هنا؟ فكري فكري كويس. كل اللي أنا فكراه إني دبرت طريقة أخلص بيها من العيشة اللي كنت عايشاها. لكن إيه؟ أنا فكرة كويس إني ركبت ديزي للساعة 8 الصبح عشان أروح إسكندرية. برهان كان راكب معايا زي ما كنت متفقة معاه، وديته معاد بالليل في إسكندرية بعد ما كنت حققت اللي دبرته. وأنا في الديزل قعدت أعيد في التفاصيل اللي كنت موضباها. كنت عارفة إن الديزل حيوصل إسكندرية الساعة 10:30، وفعلا وصلت محطة سيدي جابر. الحمد لله الديزل وصل في ميعاده. تاكسي تاكسي، أرجوك بسرعة على 100 يا ستار. حاضر يا ست هاني. ايه اللي مخليك تمشي في وسط البلد؟ اطلع الكورنيش يا ستار عشان نفوز زحمة بالشكل ده. امرك يا هاني. بس عندك هنا يا ستار، اديني وصلت بيت ماما وعم ابراهيم البواب قاعد على الدكه زي عوايده. صباح الخير يا عم ابراهيم. الحمد لله على السلامه يا نرجس هانم. يا ترى ماما فوق يا عم ابراهيم؟ موجود فوق، اتفضلي. متشكره يا عم ابراهيم. لا خليك انت، انا هركب الاسانسير لوحدي. فجأة دي يا نرجس. أصلك وحشتيني يا ماما، قلت أجي أشوف. ادخلي يا حبيبتي، ادخلي يا رنجة. سلامات. اقعدي يا حبيبتي استريحي. الحقيقة يا ماما أنا ما عنديش وقت أقعد خالص. ما عندكيش وقت؟ منين لساكي واصلة من السفر ومنين ما عندكيش وقت تقعدي؟ أصلي قابلت زهيرة صاحبتي في القطر ومسكت فيا اتغدى معاها. ودي تيجي برضو يا بنتي. معلش يا ماما، انا هتغدى معاها واستريح شويه وارجع لك على طول عشان نتعشى سوا. طب هو انا لحقت اشبع منك يا نرجس؟ طب بس خشي اغسلي وشك من تراب القطر. هبقى اتشطف عند زهير. وحياتك يا ماما جايه اتعشى معاكي وحبات في حضنك كمان. على كيفك يا بنتي، مستنياكي. قبل الساعه 8 هكون عندك. باي باي يا ماما. مع السلامه يا بنتي، مع السلامه. دي أول خطوة انتهيت منها على خير، ومن هنا على زهيرة طوالي. الحمد لله. أو عم إبراهيم البواب مش قاعد مطرحه. تاكسي تاكسي. وادي تاني خطوة، اديني وعدت زهيرة أخرى اني هاخد معاها ساعتين بكره الصبح. وادي ديزل اتنين. الحمد لله لحقته على اخر لحظه. حوصل محطه مصر الساعه 4:30 واكون في البيت الساعه 5 تقريبا. وادي محسن نايم زي عوايده بيشخر كمان. الزهر علي شرب شوية زيادة. أنا مالي برتعش كده ليه؟ لا تشكها أمال يا نرجس، هي أيوة هذه التفاية، وهذه أنبوبة البوتاجاز، هذه مفتحتها على خيرها. الله الدنيا الدنيا حر كده ليه؟ ايه العرق اللي نزل على الأرض؟ يا ستر رحت البوتاجاز مليت الأوضة. بخرج بسرعة واقفل الباب وهرب من هنا. الله رقي ماله نشف كده ليه؟ أما أشرب كوباية المية دي. وادي الباب، أيوة واديني مسحت كل بصماتي من على الأكرة. المغص، لا أنا لازم أتشجع وأخرج حالا. وبعدين؟ ولا حاجة، وقعت قبل ما أفتح الباب وما حسيتش إلا وأنا كأني طايرة في الهواء، ولقيت نفسي هنا. وتقدرون فتضحك الأقدار، يعني كنت راجعة عشان تقتليني؟ فعلا، وكنت محضرة تذكرة في ديزل الساعة 7 اللي يوصل اسكندرية 9:30 لجل ما اتعشى عند ماما وقابل برهام ونحتفل بالخلاص والحرية. نفوت سكوت. ودي أنا حكايتي تبتدي قبل ما اشتغل عند الأستاذ نبيل بزمان. احكي. بابا كان تاجر كبير في الموسكي، وكان ضمن زباين واحدة اسمها مارسيل. أمي كانت في منتهى الجمال، وقدرت بجمالها ده تأثر على بابا لحد ما اتجوزته، وكنت أنا ثمرة جوازهم الوحيدة. بابا كان كبير في السن وكانت طمعانة بفلوسه، وقبلت تتجوزه على شرط إنها تكون على حريتها، يعني تخرج زي ما عايزة، تلبس اللي يعجبها، وتختار أصحابها كمان على مزاجها. وقبل بابا بكل شروطها، ومع مرور الوقت ويأسه من إصلاحها كرس كل حياته لتربيتي، ودخلني أحسن مدارس خاصة، اتعلمت لغات كتير، الفرنساوي من ماما، العربي من بابا، والألماني من المدارس، لحد ما اتخرجت من الكلية. ما كنتش في حاجة ان اشتغل، كان عندي وقت فراغ كبير كنت اقضيه كله مع بابا. وفجأة مات بابا، كان حزني عليه شديد جدا، وعشان ماما تنسيني الحزن ده ابتدت تاخدني معاها في سهراتها وتعرفني بأصحابها. وفي يوم جنة في البيت زاير عمري ما شفته. ده برهام بيه يا كوثر. هو راجل مركزه كبير قوي. كوثر عاوزاكي تتجاوبي معاه. اتجاوب معاه ازاي يا ماما؟ انتي كبرتي دلوقتي يا كوثر، ولازم تعرفي بنتي ان مركزنا المالي دلوقتي اصبح مش ولا بد. الله يرحمه ابوكي ضيع كل حاجة قبل ما يموت. وايه دخل برهام بيه في وضعنا المالي يا ماما؟ ما هو لو تتجاوبي معايا كوثر زي ما بقولك هيقدر بنفوذه يلاقي لك شغلانة تكسبي من وراها ذهب كتير. يا ماما اتجاوب معايا يعني ايه؟ يعني تعملي شوية رقة لباقة. هو من نفسه لو لقاك تليقي بالشغلانة اللي بقولك عليها دي، هو يبقى عندك حظ كتير، يبقى اتفتحت لك طاقة القدر. تعالي تعالي كوثر معايا لما اقدمهولك. تعالي يا بنتي. برهان يا برهان. ايه يا مارسيل؟ تعال لما أعرفك ببنتي كوثر. أهلا أهلا، ما شاء الله، أهلا وسهلا مدموزيل كوثر. أهلا بيك يا برهان بي. ها إيه رأيك يا برهان؟ أنا ما كنتش متصور أبدا إنها حتكون بالشكل ده والجمال ده، ما أدهشها. مرسي يا برهان بي. برهان بس يا كوثر، انتي ما قلتلهاش يا مارسيل اننا قرايب ولا ايه؟ لا يا برهان، حبيت اعملها لها مفاجأة. برهان بي يبقى ابن خالتي يا كوثر. ابن خالتك؟ امال؟ بس كان مسافر، لسه واصل من تركيا، ما بقالوش اسبوع واحد. مالوش صبر بقى يقعد في بلد واحدة شهر على بعضه. مظبوط، ماما بتقول مظبوط. انا لو كنت اعرف ان عندي بنت خالة بالشكل ده كنت جيت هنا من زمان. ما دام اتعرفتوا ببعض بقى انا هسيبكم لوحدكم عشان تاخدوا على بعض اكتر. ها انا اذنكم. ما يكونش عندك فكرة يا مارسيل، انا حاسس ان انا وكوثر هنكون اكتر من اصدقاء. برهان ما تنساش كمان تكلمها في حكاية الشغل. حاضر حاضر. ماما قالت لي اني ممكن اساعدك في شغلك يا برهان بي. وبعدين معاك بقى يا كوثر، مش قلنا برهان كده حاف؟ حاضر، برهان كده حاف. سيبيني دلوقتي من مسألة الشغل، الليلة تعارفوا بس، هنرقص ونضحك وننبسط وبكرة نبقى نتكلم في الشغل اللي تشوف. عملتي ايه مع برهان يا كوثر؟ انت ليه يا ماما قلتيلي انه ابن خالتك؟ وفيها ايه دي يا حبيبتي؟ دي كدبه بيضة. وكنت عارفه انه بيشتغل في منظمه دوليه؟ طبعا كنت عارفه، وهو في شغلانه بتكسب اكتر من الشغل مع الناس اللي زي دول. ايه قوليلي انت الاول، عامله ايه في المكتب اللي شغالك فيه برهان؟ اديني بحاول انفذ اللي بيطلبه مني. بتديله الاخبار اول باول؟ ابتديت اديله المعلومات اللي بقدر اتحصل عليها. برهان بيقول انك لسه ما عملتيش حاجه مهمه. اصل كل اللي بقدر عليه اني اديله معلومات شفويه. وليه ما صورتيش المستندات بالفوتوغرافيا؟ ما جاتنيش الفرصه. ايه كل المعادلات والمستندات المهمه بيقفل عليها الخزنه قبل ما يروح، ده حتى المسودات بيحرقها. على العموم اعملي كل جهدك يا كوثر، لو نجحتي في المأموريه دي هتستفيدي كتير. حاضر هحاول يا ماما. برهان قلقان كتير قوي يا كوثر. مش بإيدي يا ماما. مش بإيدك إزاي يا حبيبتي؟ هو مش واثق فيكي زي ما بتقولي، وعشان كده مش قادرة أخونه. تخونيه؟ أنت بكده تبقي بتخوني المنظمة. تكونيش بتحبيه؟ وإيه الفايدة يا ماما؟ إيه الفايدة؟ يعني بتحبيه؟ حب من طرف واحد. ها؟ ده بيعبد خاطبته عبادة وهو حاسس بيا أبدا. أنت مجنونة يا كوثر، مجنونة. أتاري برهان ابتدى يشك في الموضوع. يشك؟ هو اللي قال لي مش معقول تكون الفرصة ما جات لهاش إنها تصور المستندات طول المدة اللي فاتت دي. قال لي الموضوع لازم يكون فيه سر. مش بإيدي يا ماما. ما تلعبيش بالنار يا كوثر، برهان والناس اللي وراه من أخطر ما يكون يا حبيبتي. سر اكتشاف المادة اللي اكتشفها نبيل دي مهمة، مهمة جدا بالنسبة لهم. يا علي يا حبيبتي. حاضر يا ماما. انت عارفة يا أنسة كوثر آخرة اللي بيخون المنظمة بتكون ايه؟ عارفة. ولما انت عارفة ما صورتش المستندات ليه؟ عملت اللي اقدر عليه، ما اقدرش بقى. بالعكس، انت ما حاولتيش تعملي حاجة ابدا، وكل المعلومات اللي اديتها لنا تافهة. عارفة تافهة يعني ايه؟ اصله حريص جدا. كدابة، انت كدابة. احنا مراقبينك كويس جدا، ونتيجة مرابطنا ليكي مش في مصلحتك. تقصد ايه؟ اقصد اقول انك مش عايزة تصوري المستندات لانك بتحبيه. وافرد كده. ايوه بحبه. طيب يا كوثر، احنا هنديكي فرصة اخيرة عشان تثبتي حسن نيتك. تسافري وراه. اسافر اعمل ايه؟ تحاولي تسرقي الشنطة بأي طريقة. مش ممكن. في الحالة دي هنضطر ننفذ اللي احنا فكرنا فيه. انت اظن صدقتي ان مامتك سافرت زي ما كتبتلك في الجواب اللي سبتهولك من يومين. عاوز تقولي؟ عايز اقول ان احنا جينا نأمن ظهرنا. اخدنا مامتك تقعد معانا كم يوم، وان ما نفذتيش اللي بقولك عليه دلوقت تأكد انها مش هترجع من سفرها ابدا. مجرمين. عقالي يا كوثر، عقالي، وإلا حاضر حقل. وعشان كده رحتي أسوان؟ أيوة، كنت ناوي أسرق منه الشنطة فعلا عشان أنقذ ماما. أمال ليه عملتي اللي عملتي؟ لما شفته في خطر وحسيت إنهم ناويين يقتلوه فعلا ما قدرتش. حبي له كان أقوى من كل شيء. الرصاصة أخذتها أنا في صدري بدله، واديته الفرصة عشان ينط من الشباك ويهرب منك. كملي. أنا مش ندم على اللي عملته، ولو جات لي فرصة تانية كنت هعمل كده تاني. سكوت. وانت؟ أنا. أيوة انت. بعد ما خدت بكالوريوس العلوم سافرت للخارج لمدة 7 سنين، أخذت فيهم الماجستير وقدمت رسالتي للدكتوراه. كان موضوع الرسالة تأثير الإشعاعات النووية على بعض الكائنات الحية، وبعد مناقشتها وحصولي على الدكتوراه بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، اتقدمت لي عروض كتير عشان أواصل أبحاثي في الخارج، لكن رغبتي في خدمة بلدي وحبي الشهيرة كان فيهم الإغراء الكافي إني أرجع. كنت محتاج لسكرتيرة تعاوني في أبحاثي، سكرتيرة متعلمة ومتمكنة من اللغات. اتقدموا لي كتير عشان يشتغلوا، فضلت عليهم كلهم كوثر، وفعلا شغلتها معايا بعد ما شفت شهادتها. وبعد مدة جاني عم كامل فراش المكتب وقال لي: أنا مش مطمن لوجود الست كوثر دي في المكتب يا دكتور. ليه بس يا عم كامل؟ ولاحظت عليها شوية حاجات محيراني خالص. حاجات زي ايه يا عم كامل؟ إيه؟ أيام كتير بتتأخر في المكتب لوحديها. ما أنا عارف، يعني بيكون عندها شغل وما بتحبش تأخره. الحكاية مش حكاية شغل يا نبيل بيه. الله، امال يعني هي غاوية تسهر من غير سبب؟ أبدا. أنا لما شكيت في الموضوع ابتديت أراقبها. لقيتها بعد سعادتك ما بتروح تقعد على مكتبك وتكلم واحد اسمه برهان بالنص ساعة. وفيها ايه دي يا عم كامل؟ مش يمكن يكون خطيبها ولا صاحبها؟ لا يا سعادة البيه، ده انا تأكدت انه مش خطيبها ولا حاجة. امال كان ايه؟ معرفش، لكن كنت اشوفها دايما وهي بتكلمه تفضي سلة المهملات قدامها وتفتح الاوراق اللي فيها وتقراله في التلفون. ايه كامل، انت متأكد من الكلام اللي بتقوله؟ الا متأكد دي؟ ده انا حتى في مرات كنت اقول لها اني مروح واستنى قدام باب العماره وشفته بعناية داخل عندها في المكتب. الله، طب ما قلتليش على الحكاية دي من الأول ليه؟ ما حبيتش أظلمها من غير ما أتأكد في الأول من خيانتها. وتأكدت؟ أيوة، مرة وهو عندها رجعت المكتب بحجة إن نسيت حاجة وجيت أخدها، لما شافتني اتلخمت وما بقيتش عارفة تقول إيه. وبعدين؟ اللي اسمه برهان ده هددني ليلتها وقال لي لو قلت إنك شفتني هنا حقطع رقبتك. وإيه كمان؟ واداني قرشين كويسين لجموا لساني كده. وأنا بقول النعمة بانت عليك من مدة. لكن يا... والله العظيم يا سعادة البيه ضميري ما خلصنيش وصارحتها باللي أنا ناوي أعمله. وقلت لها إنك ناوي تعمل إيه بقى؟ قلت لها إن هقول لك على كل حاجة إما كانتش هتبطل عمايلها. وبطلت؟ بطلت يا سعادة البيه. وش عرفك بقى إنها بطلت؟ سمعت بوداني بيهددها وشفته بيضربها كمان، سمعته بيقول لها احنا لحد دلوقتي ما استفدناش منك بحاجة، كل المعلومات اللي اديتها لنا هايفة. فاهمة يعني ايه هايفة؟ احنا عاوزين صور، صور المستندات، فاهمة؟ سامعة ولا لا؟ وان ما كنتش هتجيب الصور دي في اقرب فرصة، انت عارفه اللي هيجرى لك انت وامك. وبعدين يا عم كامل كمل. وفي يوم ساعدتك نسيت باب الخزنه مفتوح وكنت معاها لوحدنا في المكتب، استغلت الفرصه وطلعت الدوسيه وخدت صوره لكل ورقه وانا شايفها. صورت كل المستندات؟ ما تخافش يا بيه ما تخافش، بعد ما صورتهم لقيتها قعدت على المكتب وطلعت الفيلم. طلعته من المكنة وقعدت تبصله، وفجأة لقيتها بتعيط، كانت بتعيط بحرقة. وبعدين لقيتها راحت مولعة عود كبريت وحرقت الفيلم لحد ما بقى تراب. وبعدين وقامت وقفلت الخزنة وحطت المفاتيح في الدرج وسكت عليهم. غريبة غريبة. ولا غريبة ولا حاجة. الحب يعمل أكتر من كده ساعة تبي. حب؟ حب إيه؟ حبك أنت يا نبيل بيه. إيه؟ أنا؟ أمال ليلتها حكت لي على كل حاجة، قالت لي إنها اشتغلت عندك عشان تتجسس عليك، أمها كانت محتاجة الفلوس وهي اللي أغرتها على الشغلانة دي، لكن لما جت ساعة الجد ما قدرتش تخونك، ولولا خوفنا احنا الاتنين من العصابة دي كنا قلنا لك على كل حاجة سعدت بي. الحمد لله يا عم كامل الحمد لله. وادي كل الحكاية. رغم اللي سمعته من عم كامل ما رضيتش اعمل خطوة ايجابية واطردهم هما الاتنين من مكتبي. عملت كل احتياطاتي عشان ما لفتش نظر المنظمة، خصوصا اني كنت خلصت كل ابحاثي، والباقي سمعناه كلنا دلوقت. انتهينا، ودلوقتي نقدر نستمع للضيف الجديد. الضيف الجديد؟ ايوه، زمانه داخل اهو. مين؟ برهان؟ انا فين؟ مش مهم، اتفضل احكي لنا جيت هنا ازاي. معرفش، انا مش فاكر الا اني سافرت مع نرجس اسكندريه، كانت الاوامر اللي عندي اني ما فارقهاش لحظه واحده. رحت على المقنده ويدوبك قلعت هدومي عشان استريح شويه استعدادا لسهره الليل مع نرجس سمعت خط على الباب. انت مين؟ بعدين هتعرف، هقول لك كل حاجه. ما هو يا تقول لي انت مين وعايز ايه، يا تتفضل تخرج من غير ما ترد. انا هخرج بس مش لوحدي. تقصد ايه؟ اقصد ان كنت عاوز تتفاهم بهدوء فانا على اتم استعداد للتفاهم، اما اذا حاولت تقاوم فهضطر طبعا اخدك معايا نتفاهم في حته تانيه، وانت عارف بقى ازاي هيكون التفاهم هناك. حته تانيه؟ هناك فين؟ وايه المسدس اللي في ايدك ده؟ الحته التانيه هناك في اداره المخابرات. المخابرات؟ ايوه يا برهان، احب اعرفك ان المخابرات كانت متتبعه خطواتك من اول يوم وصلت في مصر. خطواتي انا؟ ما تحاولش تنكر، احنا عارفين كل حاجه عن نشاطك المعادي. نشاطي انا؟ انت والمنظمه اللي بتشتغل لحسابها، مربي مثلا. مراد؟ انا ما اعرفش حد اسمه مربي. بلاش مربي، يمكن اسمي قاسم بيه ينشط ذاكرتك. قاسم بيه؟ انا اها قلت ايه؟ مراد وقاسم مش هيقدروا ينفعوك دلوقتي يا برهان، اعتقلناهم كلهم. عاوز تعرف فين عشان تتأكد؟ انت مين؟ اسمك ايه؟ ما يهمكش اسمي يا برهان بيه، المهم تعرف اني من المخابرات، واننا هاجمنا قصر الحلمية وقبضنا على كل اعضاء المنظمة. مش ممكن، مش ممكن. والبركة فيك انت يا برهان. فيا انا؟ ايوه، احنا ابتدينا نشك فيك من اول يوم وصلت فيه زي ما قلت لك، وعشان كده وضعناك تحت المراقبة الدقيقة عشان نعرف مين اللي وراك لغاية امبارح بس. فاكر لما رحت مكتب نبيل بالليل؟ دي هي كانت الغلطة الوحيدة اللي وقعت فيها المنظمة. ازاي؟ لاننا كنا مراقبين مكتب المهندس نبيل، كنا عارفين أهمية الاكتشاف اللي اكتشفه فوضعنا عليه حراسة مشددة. أنا ما أعرفش أنت بتتكلم عن إيه، الكلام اللي بتقوله ده إيه؟ أنا الكلام ده غامض، غامض جدا. كده طيب، ومارسيل، إيه رأيك في مارسيل؟ مارسيل؟ إيه مش عارف بنت خالتك مارسيل يا برهان؟ أنا ماليش بنت خالات اسمهم مارسيل. ما احنا عارفين، ما تحاولش يا برهان، كوثر قالت لنا على كل حاجة. كوثر؟ كمان دي ما تعرفهاش؟ الخينة المجرمة، ما قدرتش تجاريكم في خيانتكم، حبها النبيل كان أقوى من الخيانة. يبقى مفيش فايدة. أنا أشهد لكم بالمهارة. يعني هتقوم وتيجي معايا بالراحة؟ أعتقد مفيش حل غير كده. طب اتفضل البس هدومك. حاضر. تعرف اني ما كنتش منتظر منك تستسلم بالسهولة دي. انا ما استسلمتش يا حضرة الضابط. هات المسدس اللي في ايدك ده. مين فينا اللي هيرجع؟ سكوت، أرجوكم سكوت. لا ولا أنتم يقدر يقرر مين فيكم اللي يعود. من مين اللي هيقرر؟ مين الذي لن أستطيع أن أعصي له أمرا؟ سأغيب عنكم بره من الزمن وأعود. يا ترى مين الحياتة؟ أهو راجع. أرجوكم. بالطبع هتختارني أنا. وهل عندك ما يبرر ذلك التأكيد؟ طبعا. هات اللي عندك. تقصد الأسباب اللي تخليني عاوز أرجع؟ طبعا. الأسباب كتيرة قوي. أولا شبابي. لا، أنا لا أهتم بشباب. جمالي. ولا جمال. هم ليه تاني؟ عايز المبررات، وجه الحقيقة الخفي. الحقيقة؟ نعم الحقيقة. الحقيقة دي ما اتجوزتش محسن إلا لما عرفت بحقيقة مرضه الخبيث، وإن أيامه في الدنيا معدودة. اتجوزته رغم أني كنت بكرهه. أيوة كنت بكرهه لدرجة أني في الأول فكرت اتجوزه عشان اخلص عليه باي طريقه، ولولا دخول برهان في حياتي واقناعه ليا ان اسيبه للظروف عشان استفيد منه بعد موته لكنت قتلته من زمان. والسبب انك ايه؟ اول حاجه افتكرها في طفولتي هو الشقة اللي كنت عايشة فيه. كان عندي مرات أب وريان الويل، كانت تصبحني وتمسيني بعلقة بسبب ومن غير سبب. وفي اليوم اللي أخذني أبويا فيه عشان أشتغل خدامة في قصر كبير، حسيت إن طاقة القدر اتفتحت لي لأني خلصت من عذاب مرات أبويا. كان سني أيامها حوالي 14 سنة، وكان كل اللي علي أعمله إني أراعي طفلة عمرها سنتين وما سيبهاش تغيب عن عيني لحظة واحدة طول ما هي بتلعب في الجنينة. اختصري. ما أقدرش، لازم أقول كل حاجة عشان أبرر موقفي. كملي. صاحب القصر ده كان اسمه محسن. محسن بيه. محسن بيه. ايوه. والطفله كان اسمها شهيره. محسن شهيره. خلصت من عذاب مرات ابويا عشان احس بعذاب جديد، عذاب اسمه الحرمان. الحرمان من العطف والحب والحلم اللي كنت بشوف محسن بيه بيغمر بيهم بنته شهيرة. الحرمان من اللقمة النجيفة اللي كانوا خدامين القصر يستخسروها فيا وياكلوها هم. ما كانش بيظهر لي العطف إلا محسن بيه، وكان دايما يجيني في أوضتي ويديني حتة شوكولاتة. أحد ما فيهم قال لي ما تخافيش. ما فيش لزوم للتمثيل، اعترفي انك انت اللي اغريتيه. فعلا انا اللي اغريته، قلت يمكن يحبني ويكون خلاصي على قديه. لكن اختفى فجأة، سافر. سمعت ان سافر بعيد، ولما رجعوا وفتحته في الموضوع قال لي انت كدابة. انا ما عملتش معاك حاجة ابدا. يا محسن بيه استرني، ربنا يستر عرضك. اخلص يا مجرمة. يا عيني. بعد كده ما حسيتش الا وانا في المستشفى وعيني مربوطة. ولما فكولي الرباط عرفت ان عيني اللي اتضربت عليها فقدت البصر. خفت ارجع بيت ابويا وعزب مرات ابويا وتلقفتني الشوارع. اتمرمطت 15 سنة بحالهم، شفت فيهم قلب كتير محدش شافه. اشتغلت خدامة في بيوت كتير، بيوت طلبة، بيوت عزاب. كان جمالي دايما بيغري الرجاله ويصير غيرت الستات، وعشان كده ما عمرتش ولا في بيت لغاية ما اشتغلت رقاصة في كباريه. وفي يوم لقيت قدامي محسن بيه، كان قاعد على البار بيشرب، وفي لحظة واحدة حسيت بغرب الخمستاشر سنة قدام عينيا، حسيت بجريمته الشنيعة وبالنار اللي سابتها لي ضربة الألم على عينيا، حسيت بعينيا من جديد، حسيت بالحقد والكراهية على اللي كان السبب في كل اللي جرالي. وفي اللحظة دي شعرت بالرغبة في الانتقام. الرغبة دي كانت مدفونة جوايا من زمان، لكن لما شفت قدام عينيا ما قدرتش اقاوم حقدي وغليلي. شربت الليلة، شربت كتير، وبقيت اضحك بخلاعة لحد ما لفت نظره وسمعته بيقول لي وهو بيقاوم السكر: مساء الخير. مساء النور. ممكن اقعد؟ ممكن اتعرف؟ ما حسبتك نرجس، اتفضل. واقف كده ليه؟ ومن يومها ما بقاش يغيب ليله واحده عن الصاله اللي بشتغل فيها. طبعا هو ما عرفنيش بعد طول المده اللي ما شافنيش فيها، وتغيير اسمي من رتيبة نرجس، ولما حسيت انه ما يقدرش يستغنى عني قدرت أثر عليه لغاية ما طلبني للجواز، وعشت معاه ومع شهيرة، كرهتها هي أخرى، لكني أخفيت كراهيتي في انتظار الوقت المناسب لتحقيق انتقامي. والباقي الباقي كلكم عارفينه. انت أنت نفسي واستريحت. وهي دي المبررات اللي بتخليك عايزة ترجعي؟ أظن من حق أعيش بقيت حياتي في سلام. سلام؟ والجريمة اللي ارتكبتيها ما حدش يعرف عنها حاجة. ضميرك هيعذبك، وعذاب الضمير أقوى من كل عذاب. لكن وانت ايه هي مبرراتك؟ انا ايوه انت قريت ان ممكن اشفى من مرضي وبكده هقدر اعيش سنين طويله. وجريمتك هتهرب منها فين؟ انا كنت اعزب وكرست كل حياتي لتربيه بنتي لحد ما كبرت، لكنك ما قدرتش تقاوم شهواتك وارتكبت جريمتك بدون وازع من ضميرك. ضميرك اللي هيعذبك، هيعذبك طول عمرك، وعذاب الضمير أقوى من كل عذاب. الله غفور رحيم لمن يستحق الغفران. وانت؟ أنا. أيوة انت. حكايتي كلكم عارفينها كويس، مظلوم وعايز أرجع عشان أعيش. احكي. حاضر حكه. كنت بشتغل صبي عند أخويا، كان جزار قد الدنيا، وكنت عايش معاه هو وولاده ببيت واحد، ما كانش مخليني ناقص حاجة أبدا، لحد ما كبرت وجوزني بنت عمي، كان شايلني في عينه من جوه أنا ومراتي. وفي يوم خد شوية برد، كانوا جامدين عليه شوية، وفي نص الليل صحاني من النوم وقال لي: أنا تعبان يا كامل. سلامتك أخويا. لا يا كامل، المرة دي أنا حاسس إني تعبان صحيح، حاسس إنه مش هيطلع علي النهار. ألف سلام عليك، ما تقولش كده، شدة وتزول. أنا عايز أقول لك كلمتين يا كامل، أحسن من عارف، يمكن القضاء ويفوت الأوان وأنا بعت الشر عنك. ما تقطعنيش لحد ما أقول اللي عايز أقوله يا كامل. حاضر. الدكان واللي فيه والبيت ده وإيجاره المفروض انهم ملك اولادي. طبعا قلت لك ما تقطعنيش يا كامل، انت حتكون الوصي عليهم، تصرف على الواد محمد لحد ما يتخرج من الجامعه، وعلى البنتين لغايه ما تشورهم وتجوزهم. يا كامل سامع؟ يا كامل سامع سامع. وصيتك الاولاد يا كامل خلوهم في عينيك زي ما يكونوا ولادك تمام. واعز من ولادي، هنا ليا مين غيرهم في الدنيا؟ وبعد كده تتصرف انت في الدكان زي ما انت عاوز، وتسيب ايجار البيت للبنتين. دي وصيتي يا كامل، عرفتها؟ ما يكونش عندك فكرة، كل حاجة هتمشي زي ما قلت تمام. انا عملت ترتيب كل حاجة، الدكان كتبت باسمك عشان محدش يعكسك فيه. مبسوط يا كامل؟ ربنا ما يحرمناش منك يا اخويا. سكتت ليه؟ كمل. كل حاجة مشيت تمام بعد ما مات اخويا. سنة التانية وفي تالت سنة قابلت اللي ما تتسماش مرات الجديدة، كانت بتيجي تشتري اللحمة وتقعد عندي زيادة عن نص ساعة لحد الزباين كلها ما تمشي، وبعدين تقعد تشتكيني من رجالة الحي. كانت حلوة حلوة قوي، لف الدماغ بكلامها. ما طولش عليكم، اتجوزتها وفتحت لها شقة لوحديها، كانت مسرفة على الآخر وما كنتش أقدر أرفض لها طلب. صرفت عليها اللي ورايا واللي قدامي لحد ما بعت الدكان، حتى قرشين الإيجار اللي كنت بحصلهم من بيت ولاد أخويا كنت بصرفهم عليها لحد ما شحتهم وشحت معاهم. ومن ساعتها ابتدت تظهر على حقيقتها حية، وتنتها تزن على وداني لغاية ما خلتنا زور وبعدت أخويا، وما خلصهمش يشتكوني وسابوني ربنا. والباقي انتوا عارفينه، اشتغلت عند سنابيل الله يستره، ودلوقتي عايز ارجع عشان ايه؟ عشان اتوب، يمكن ربنا يغفر لي. يغفر لك اكل مال اليتامى؟ عفو كبير كبير قوي لمن يستحقه. وانت؟ انا؟ ايوه انت. انا كانت حياتي عاديه جدا، ما كانش فيها اي حاجه تستحق الذكر، لحد ما دخلت الجامعه، وهناك اتفتحت عيني على حاجات كتير ما كنتش اعرفها في البيئه المحافظه اللي كنت عايش فيها. وبعد اول سنه ليا هناك قررت اسافر للخارج مع شله الطلبه، كانت تجربه جديده عليا خالص. ويدوبك خلصت القرشين اللي ابويا عرق كتير عشان يوفرهم لي، لقيت نفسي ضايع في البلد الغريبه اللي انا كنت عايش فيها. غسلت صحون في المطاعم، نمت على الارصفه لحد ما ضاقت بي العيشه، مرضتش ارجع مصر زي اصحابي معمل. حياتي الليل هناك نسيتني كل اهلي، نسيتني اهلي وبلدي، لدرجه اني كنت على اتم استعداد ابيع نفسي للشيطان في سبيل اني استنى هناك. وفعلا في اللحظات دي ظهر الشيطان، ظهر في صورة إنسانة جميلة أظهرت لي الحب والحنان. حبتها حب جنوني، لدرجة إنها لما صرحتني إنها بتشتغل لحساب منظمة معادية لبلادي وإنها مستعدة تشركني معها، قبلت على طول وانضميت للمنظمة. الفلوس جريت في إيدي، وبعدها استخرجوا لي باسبور مزور، رجعت به لمصر وانا متخفي في زي سائح تركي، وكانت اجتي للغه العربيه سبب اساسي في ان امري ما انكشفش في الاول بسهوله. والباقي انتوا عارفيني، ولو رجعت دلوقتي هحاول. هتحاول تعمل ايه؟ هحاول أكفر عن جريمتي. جريمة خيانتك لوطنك مش كده؟ تمام. انت مالكش مكان هنا. يعني هرجع؟ لا مش هترجع. لكن انت بتقول ماليش مكان هنا. مكانك تحت، لان جريمة خيانة الوطن لا تغتفر. وانت؟ انا. ايوه انت. انا قلت كل اللي عندي قبل كده، قلت اني خنت وتبت وكفرت. كفرت بما فيه الكفاية؟ طهرني الحب. الحب؟ ايوه الحب. يمكن. وانت؟ انا. ايوه انت. ليه عايز ترجع؟ انا ما عنديش حاجة جديدة اضيفها على اللي قلته، غير اني انك ايه؟ عاوز اطمن على شنطة المستندات. الشنطة دي فيها مستندات خطيرة، خطيرة جدا. ممكن الأسرار اللي فيها لو استعملت بطريق الشر تكون لها نتائج فظيعة فظيعة. حسنا، حاسبكم دلوقتي وأعود وأخبركم من سيعود. أنا الحاج. لا أنا. لا أنا لازم أرجع. أنا. لقد تقرر المصير. مين اللي هيرجع؟ مين؟ أنت. انت اللي حترجع يا نبيل. انا؟ لكن اخرج. برد. ضلام. نبيل حبيبي. نبيل. أنا شهيرة يا نبيل. شهيرة حبيبتي. شهيرة؟ أيوة يا نبيل، أنا شهيرة مراتك. أنا فين؟ معاي في المستشفى. مستشفى؟ أيوة يا نبيل، وقعتك من شباك اللوكاندا، عملت لك كسور كتيرة ومضاعفات خطيرة، والدكاترة عملوا معك المستحيل علشان ينقذوك. كسور؟ مضاعفات؟ أيوة يا نبيل. أنا الحمد لله أنك فقت والخطر زال. خطر؟ أنا مش فاهم حاجة. مش فاهم حاجة أبدا. مش لازم تتكلم كتير يا نبيل، مش لازم ترهق نفسك. أيوة لكن قلتلك مش لازم ترهق نفسك بعد المجهود اللي عملوه معك الدكاترة. مجهود إيه؟ قلبك يا نبيل، قلبك كان توقف عن الخفقان لمدة دقيقتين. تصور دقيقتين بحالهم. دقيقتين؟ ولولا المجهود الخارق من تدليك للقلب لعمل صدمات كهربائية كان زمانك. شهير، انت بتقولي دقيقتين؟ دقيقتين بس. الشنطة شهيرة، فين الشنطة؟ فين المستندات؟ في أمان يا نبيل، ما يكونش عندك فكر. أهو الشنطة اهي معايا. والباقي مين؟ عم محسن، نرجس، عم كامل، كلهم. مالهم دول يا نبيل؟ بتسأل عنهم ليه دلوقت؟ ما فيش حاجة. طب وكوثر؟ أيوة. تعيش انت يا نبيل، ضحت بنفسها علشانك. عارف. بتقولي؟ مفيش. كفاية كلام يا نبيل، الدكتور بيقول انك لازم تستريح هنا شهر على الأقل. شهر؟ مين؟ انا عاوز استريح وبس. عاوز استريح كتير يا شهير. استريح يا حبيبي. اهدى كله. الله، مالك يا شهير؟ مش ملاحظ ان دي اول مره تحلق دقنك بايدك؟ الف مبروك. الله يبارك فيك يا ستي. الله، مالك؟ في ايه شهيره؟ ايه الاسود اللي انت لابساه ده؟ بابا، بابا يا نبيل. ها؟ قتلته نرجس؟ مش كده؟ وعرفت منين؟ لكن خدت جزائها. فعلا انتحرت بعد ما قتلته. انتحرت؟ ايوه يا نبيل، شربت سم. لا يا شهيرة، لا، ده ما كانش انتحار. ما كانش انتحار ازاي اذا كان تقرير الطبيب الشرعي قال كده؟ تقرير الطبيب الشرعي حاجة، واللي قرره القدر حاجة تانية. فهمني انت عايز تقولي. عاوز اقول ان القدر هو اللي كان السبب في موتها. الشهيرة، بعدين بعدين هحكي لك على حاجات كتير. القدر؟ ايوه يا شهيرة، القدر هو اللي تدخل في كل اللي جرى. لكن الحمد لله، اللهم إني لا أسألك رد القضاء، وإنما أسألك اللطف فيه. وعم كامل رخى. عارف يا شهيرة، عارف، عارف كل حاجة في حياة الإنسان، لحظات تجعله يشعر أنه بحاجة لإلغاء كل ارتباط له بالواقع. لحظات حلم هي؟ لحظات موت هي؟ أم لحظات خلود؟ المهم أنها فترة، فترة يتغلب فيها الإخلاص على الأنانية، والحب على الحياة. عندما يتوقف الزمن، كتبها عادل الجمال. قام بالتمثيل عايدة حسن إسماعيل في دور شهيرة، محمد منير سالم نبيل، فؤاد فهمي كامل، فريال المصري نرجس، بهي الدين فرحات في دور القدر، محمد خليل برهان، أحمد الخطيب محسن، سيدة الرمح مارسيل، سوسن المصري كوثر، وصفاء صفوت في دور الأم، بالاشتراك مع حمدي مرسي، أمين بدوي، سعيد عدس، وسعيد حسني. الهندسة الصوتية معارف رشوان ونبوية السيد. عندما يتوقف الزمن، إخراج هنادي محمود.